العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وذكرنا في قراءتنا السابقة بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام ذلك العام، فإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأرسل معه علي رضي الله عنهم جميعا ليؤذن ببراعة، أي ليعلم الناس بالأحكام التي نزلت في سورة براءة، وأن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وقد اعتمر 4 مرات. العمرة الأولى قلنا لم تتم، لأنه أحرم في السنة السادسة من الهجرة من ذي الحليفة، وجاء وصد عن البيت وتم صلح الحديبية، فرجع عليه الصلاة والسلام بدون حج. والعمرة الثانية في السنة السابعة وتسمى بعمرة القضاء. والعمرة الثالثة أحرم من الجعرانة بعد أن عاد من حنين. والعمرة الرابعة مع حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فيقول الحج حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، والعمرة اعتمر 4 مرات، واحدة لم تتم، وثلاث حج اعتمرهن عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة وهي عمرة القضاء، وفي السنة الثامنة بعد أن عاد من حنين، ومع حجة الوداع. فالحج الواجب هو في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. وإذا كان الإنسان لم يؤدي الفريضة فإنه ينبغي له المبادرة، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. فيقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال يضربوا الحج يضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج. فقلنا بأنه يجب بشروط خمسة، منها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للإجزاء، ومنها ما هو للصحة. هذه الشروط الخمسة هي الإسلام والعقل وكمال الحرية. الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. وتزيد المرأة شرط وهو وجود المحرم، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب. وقلنا بأن الإنسان إذا كان صحيحا، إذا كان قادرا من حيث الإمكانيات المادية ويستطيع، ولكن من حيث الإمكانيات البدنية يعجز، فإنه ينيب عنه من يحج من بلده. فإذا مات الإنسان قبل أن يؤدي الفريضة فإنها الأداء نيابة عنه يكون من ماله قبل أن تقسم التركة، وهو أو هذا من الحقوق المتعلقة به، من الحقوق المتعلقة به بعين التركة، فيرسل من يحج عنه من بلده. وإذا أراد الإنسان أن ينوب عن أحد فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه، وأما إذا لم يكن قد حج فلا يصح أن ينوب عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينادي أو يلبي لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي. قال حجبت عن نفسك؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقراءتنا الآن في موضوع النيابة، متى تكون صحيحة ومتى لا تكون صحيحة، فإذا نادى الإنسان عن غيره وهي لا تصح فإنها تكون عنه ولو لم يقصد ذلك. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجب عليه نسك ومات قبله. وجب عليه نسك، وجب عليه حج، سواء كان حجة الإسلام أو لأجل نذر النذرة أو لأنه أفسد حج النافلة، وبإفساده وجب عليه أن يأتي بالبدل، كإنسان جامع زوجته قبل التحلل الأول. التحلل الأول أيها الأكارم قلنا يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة جميعا. هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والطواف أو الطواف السعي بالحلق أو التقصير، فإذا فعل هذه الثلاثة حلمه كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها يعني رمى وحلق فقط لكن ما طاب، طاف ورمى لكن ما حلق، طاف وحلق لكن ما رمى، فعل اثنين من ثلاثة حلله كل شيء إلا النساء. إذا ما فعل التحلل الأول وجامع، كأن يكون جامع في عرفة أو جامع ليلة مزدلفة، فنقول ترتب عليك أمور كالآتي: أولا فسد الحج، فسد الحج. ثانيا، ما دام الحج قد فسد يجب عليك المضي فيه، يعني ما يقول إني مثلا ما دام الحج قد فسد خلاص أجلس في مكة ولا داعي أن أذهب إلى منى أو أذهب إلى رمي الجمار أو أعمل كذا أو كذا، لا، يلزمه المضي فيه. فسد الحج ويلزمه المضي فيه، ويجب عليه الحج من العام القادم، سواء كان هذا الحج اللي فسد فريضة ولا نافلة، يجب عليه أن يحج من العام القادم، وعليه بدنه. ونفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل أن لا يحصل مرة أخرى، فهذه الأمور إذا جامع قبل التحلل الأول، وأما إذا جامع بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة لفقراء الحرم، عليه شاة لفقراء الحرم. فهذا يقول: ومن وجب عليه نسك ومات، يعني وجب قلنا مثلا عليه حجة الإسلام أو أنه نذر ويجب أن يفي بالنذر إذا كان قادرا، أو أنه أفسد حجة ولو كانت نافلة فيجب أن يأتي بدلا عنها، لكن الرجل مات في رجب قبل الحج بخمسة أشهر مثلا، مات في شوال، مات في كذا، فما العمل؟ ومن وجب عليه نسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده واستنيل به من حيث بلد أو لزمه. الآن الرجل مثلا نقول في الرياض ووجب عليه الحج ومات قبل موسم الحج وضاق ماله، هنا يجب عليه أن ننيب، ضاق ماله يعني ما كفى، فنحن نستنيب عنه من حيث بلغ، يعني قدر الإمكان من حيث بلغ. فإذا قلنا مثلا بأن التكاليف من الرياض نقول مثلا ب5000، لكن التكاليف من ظلم مثلا لأن ظلم في منتصف الطريق 2500، يكلف واحد يحج عنه من أهل الظلم. وإذا كان المبلغ أقل يكلف واحد يحج عنه من الطائف، وهكذا على قدر ما يفي به ماله، لأن الدين لله الحمد دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. نعم. أو لزمه دين وعليه حج، أو لزمه دين وعليه حج، يعني عنده مبلغ 5000 ريال وهو نقول من أهل الرياض، وعليه دين ولزمه حج، فعنده 5، وشخص يريد مثلا منه 5، والحج يكلف 5، فنقسم 5 التي عنده من ماله بين الدين وبين الحج، نقسمه، لأن هذا الدين لآدم وهذا الدين لله عز وجل، فنقسم المبلغ بين الاثنين بالتساوي على قدر الدين. أعد العبارة: ومن الذي له دين وعليه حج وضاق ماله عنهما، يعني تكاليف الحج 5000 ريال وعليه دين 5، المجموعة هذه 10، لكن ما عنده إلا 5، فنقسم 5 التي عنده بين الاثنين، وكل واحد يأخذ 50% من المبلغ. نعم. أخذ من ماله لحج بحصته، يعني قدر الحصة اللي يستحقها كسائر الدين، كسائر الدين. فمعنى هذا لو أن إنسانا مات عليه دين، عليه هذا مثلا 10000 ريال، وعليه هذا 5، وعليه هذا 5، ولهذا 10، المجموع كله 30، وترك 3000 ريال، نقسم 3 على قدر الحصص، لا نعطي الأول ولا نعطي الثاني ولا نعطي الثالث، وإنما يعني لا نقدم معين منهم على الآخر، وإنما يتحاصون كل يأخذ بقدر نسبته، فنقسم المبلغ. نعم. كسائر الديون وحج به، أي بما أخذ للحج من حيث بلغ، لحديث من حيث بلغ يعني من حيث كفى، فقد يحدد عنه مثلا نقول من الرياض، إذا كان المبلغ يكفي، إذا كان المبلغ ما يكفي مثلا نقول من خارج الرياض، من البيعية، من ضرب، من الموه، من طائف، على قدر المستطاع. تسروا ولا تعسروا، وتسروا ولا تنفروا. نعم. في حديث: إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم، وإن مات من وجب عليه حج بطريقه أو مات بالطريق، إنسان جاي للحج وما في منتصف الطريق مات، ما عدى الحج، ومن أين نميد عنه؟ هذه مسائل دقيقة يذكرها المعلق رحمه الله لأجل أن يستأنس بها طالب العلم، ولأجل أن يسترشد بها ويستنير. لا، مر علينا في المقدمة يقول: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. ثم يقول رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المطبقة عن نيل المراد قد كثرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إنسان الآن حج وفي منتصف الطريق مات، ما عدى الحج، بل قلنا مثلا تحرك من الرياض لما وصل ضرب مات، من أين نحدد عنه؟ لأجل الإكمال، وجاء من الرياض وقطع حوالي 600 كيلو أو أكثر، فنميد أو نأتي بنائب ينوب عنه من المكان الذي مات فيه لأنه قطع بعض المسافة بنفسه فنحسبها له. وإن مات موجب عليه شخص بطريقه أو مات نائبه بطريقه أو مات النائب بالطريق يجيب نائب ثاني من نفس المكان اللي بعد فيه حج عنه من حيث مات هو أو نائبه سواء كان هو أو النائب. فصيرة العبارة مثلا أردنا أن ينوب إنسان عن آخر وهو من الرياض فلما وصل إلى منتصف الطريق مات نأتي بنائب آخر لا نطلب منه أن يقوم بالمشوار من منتصف الطريق لأن هذا أقل كلفة. فإذا كانت التكاليف من الرياض نطلب بعشرة هذا يكون بخمسة لأنه مضى نصف الطريق. نعم لأن الاجتناب من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى وطنه ثم العود للحج منه ويستناب عنه فيما بقي يستناب عنه فيما بقي من الطريق أما ما مضى فقد كاملا. نعم نصا مسافة وفعلا وقولا لوقوع ما فعله قبل موقعه وإجزائه. وإن صد من وجب عليه حجة أو نائبه بطريقه صد من وجب عليه حجة هو أو من ينوب عنه ثم بعد ذلك أذن له فيبدأ من حيث المكان الذي صد منه. نعم صعد عنه ما بقي مسافة ما بقي من المسافة. نعم مسافة وفعلا وقولا لأنه أسقط بعض الواجب. نعم وإن وصف شخص بنصف نفر وأطلق فلم يكن من محل شخص كان يحج عني فقط نقول منين هو مثلا نقول من أهل الرياض وقال يحج عني فإذا وجدنا قرينة توحي بأنه يريد أن يكون الحج من الرياض فنحن ننفذ الوصية ونجعل من ينوب عنه يكون يتحرك من الرياض. وأما إذا لم نجد ما يدلنا على قصده فيكفي أن يحج عنه وأن يكون النائب أن يحرم من الميقات الذي لأهل ذلك البلد. فإذا كان من أهل المدينة نقول يكفي أن يكون يحرم من أبيار علي. وإذا كان من أهل الرياض أو ما حولهم من اللي يكون عن طريق السير فيكون من أهل قرن المنازل. وإذا كان جاء من طريق الجنوب نقول من أهل يلملم أو السعديات. فإذا وجد ما يوحي بالقصد فنحن نعمل بالقرائن وإذا لم يوجد فيكفي أن يكون النائب من ميقات بلده. طيب ما هي هذه القرينة مثلا كيف نهتدي إليها؟ نهتدي إليها لو أن إنسانا قال يحج عني بعشرة آلاف ريال نعرف أن البلد هذا اللي فيه من أوصى هذه تكاليف الحج بينما لو أراد من الميقات يكفي 1000 ريال ولا 1500 وإلا 1000 فزيادة المبلغ دليل على أنه يقصد من هذه الناحية فنحن نعتبر زيادة المبلغ قرينة نستأنس بها في معرفة قصد الموصي. قصد الموصي نعم لا يفعل عنه من ميقاته يعني إذا كان من أهل اليمن فميقاتهم يلملم أو السعديات وإذا كان من أهل المدينة فميقاتهم بالحليفة وإذا كان من أهل نجد يدعى من طريق هذا طريق الطائف فميقاتهم قرن المنازل وقد قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم نصبا ما لك منع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده ويستناب به منه كحج وجب كما لو صرح به كما لو صرح به فليحج عني من الرياض يحج عني من البحرين يحج عني من تبوك من نجران من جيزان من بلد كذا إلى آخر. فلا صرح هذا التصريح هو، لكن إذا ما صرح فإذا وجد قرينة في زيادة المبلغ مثلا فنحن نفهم من هذه القرينة أنه يقصد أن يكون الحج من مكان كذا. نعم. وإن لم يفي ثلث الحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نصا. وإلا يعني وصفه في الحج، وصى بالحج. الوصية أحيانا تكون لازمة وأحيانا تكون غير لازمة. الوصية إذا كانت لوارث فلا إلا بإجازة الورثة، وإذا كانت بما زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة فيما زاد على الثلث. وأما إذا كانت ثلث فأقل فلا نحتاج إلى زيادة. فإنسان يوصى أن يحج عنه، وهذا الحج نافلة، لأنه لو كان حج فريضة ما نحتاج نستأذن من الورثة أو نطلب منهم الموافقة، وهو لم يحج حجة الإسلام. لكن وصى أو فإذا وصى وصي له أن يحج، وإذا ما حج حجة الإسلام ما نحتاج نستأذن منهم. لكن هذا أوصى بحجة، والوصية تكون من الثلث، والثلث لم يكفي لتكاليف الحج، فما العمل؟ نقول نحج عنه من مكان يكفي فيه هذا المبلغ الذي حدده. بمعنى لو ان انسانا مثلا وهو في طبيق اوصى ان يحج عنه ب7000 ريال او ب8000 ريال، الرجل اوصى بهذه الوصية، وجدنا انه لم يخلف الا 20000 ريال او 21000 ريال. 21000 من حقه ان يوصي بالثلث، والثلث 7، والسبعة ما تكفي للحد من تبوك اللي اوصى فيه، وانما يمكن نقول من قيمة او من الجليبة او من خيبر على الطريق. يمكن أن نحج عنه من حيث بلغ، يعني من حيث أن يكون المبلغ كافيا، وليس هناك إلا إذا لو تبرع أحد الورثة قال أنا مستعد أساهم وأريد نفذ وصية أضيف، هذا أمر آخر. نعم. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه وتداما عليه حج قضاه. يعني الآن يذكر المؤلف رحمه الله موضوع النيابة. إنسان أراد أن يوصي بحجة، أحد أولاده قال أنا أريد حجة عن أبوي وأعطوني المبلغ، فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا يصح، لابد أن يكون النائب سبق عن حج عن نفسه، فإذا كان النائب لم يحج عن نفسه فلا يجوز. إنسان أوصى أو وجب عليه حج فلا يصح أن يحج عن آخر وقد وجب عليه حج إن لم تكن حجة الإسلام. فعندي الآن قضيتين. القضية الأولى إنسان ما سبق أن يحج، فهذا لا يصح أن يحج عن نفسه، وإنما لأن يحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه. طيب. إنسان آخر سبق أن أدى الفريضة مرات عديدة، لكن في آخر مرة حصل منه خطأ في الحج وجامع، وترتب عليه وجوب القضاء، فمن ترتب عليه وجوب القضاء ليس له أن يحج عن نفسه قبل أن يأتي بالقضاء الواجب عليه. نعم. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه وكذا من عليه حج قضاء أو نذر. أو نذر، لأن نذر أن يحج نقول من نذر أن يحج ليس له أن يحج عن الغير قبل أن يأتي بنذره، قبل أن يأتي بما نذر. ومن أراد أن يحج عن غيره وقد وجب عليه قضاء عن حجة أفسادها فليس له أن يحج عن الغير قبل أن يأتي بالبدل عما أفسد. نعم. رجع عن فرض غيره ولا عن نذره ولا عن نافلته حيا كان او محجوجا عنه او ميتا. فان فعل اي حج عن غيره قبل نفسه انصرف الى حجه الاسلام. الان شخص عنده حج لعبيده ورعى شخصا ويستمع فيه الخير وارتاح له وقال اريد تحج عن ابوي وهذا 5000 ريال هذا بدل من مستعد اقل المبلغ. النائب هذا ما حج عن نفسه فاذا جاء وحج عن فلان اللي هو ابو من اعطاه الفلوس لا تنصرف لذلك الاب بينما تقوم عن نفسه فعليه ان يلتزم بالمبلغ ويعيده الى صاحبه. الحج هو قال لبيك عن فلان فهذا لا يكفي وانما تنصرف الى نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما. نعم. لحديث ابن عباس قلنا هو عبد الله بن عباس حفظ الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويتابعه وينقل لنا هديه حتى أنه يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون موتة خالته ميمونة وميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس وكذلك خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. فكثيرا ما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنت عند خالتي ميمونة ميمونة بنت الحارث زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيبيت عندها لأجل أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبرنامجه في الليل وهو ابن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس مسؤولا عن زمزم هو الذي يتولى سقاية الحاج. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو واقف. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو واقف. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان العباس عند زمزم يسقي الحجيج فلما رأى رسول الله قال يا فضل إن ابنه الكبير اسمه الفضل أكثر من عبد الله يا فضل اذهب إلى أمك وأحضر من الماء الذي عندها لرسول الله. يقول العباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما هذا الماء الموجود كان هذا يضع الحجاج فيه أيديهم وأوانيهم فنريد من الماء اللي عندنا في البيت لأنه نعفر. فقال عليه الصلاة والسلام أشرب من ما يشرب منه الحجاج. فعبد الله بن عباس ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وهو واقف فشرب زمزم وهو واقف. الشاهد من هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس وهو حفظ الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما لرسول الله وكثيرا ما يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث لأجل أن ينقل لنا ولأجل أن يقف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح وقوله حج عن نفسك أي استدله عن نفسك استدله يعني هل ألفناه هذا لما يقول لبيك لأنه محرم بعد استدله عن نفسك ثم بعد ذلك إذا انتهى الحج وجاء الموسم الثاني فحج عن أخيك. نعم. كقولك للمؤمن آمن كقولك يعني حج هو حاج الآن لكن هذا من باب التثبيت كقولك للإنسان يا أخي آمن تريد أن تتمسك وتزيد قوة والتزاما بأحكام الإسلام وتعاليمه. نعم. لما روى الدارقطني من طريقين فيهما ضعف هذه عنك وحج هذه عنك في الثاني اللي بعدها تكون في شهر مكة. وكذا حكم من عليه العمرة. نعم. ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء آخر وأن يفعل نذره ونهله. طيب اسمعنا العبارة هذه يا عبد الله. ومن أدى، شوف العبارة يا بني، يقول ومن أدى أحد النسكين، مش معنى. نعم اشرح لي العبارة. اقرأها واشرحها يا بني. افضح يعني لو لم يحج ويعتمر يعني جميعا، لو ادى الحج فقط ولم يعتمر صح ان يحج عن اخر، ولو أدى العمرة فقط ولم يحج صح أن يعتمر عن آخر، لكن لا يؤدي عمرة إلا إذا اعتمر عن نفسه، ولا يؤدي حجا إلا إذا حج عن نفسه. وأما إذا أتى أحد النسكين جاز أن ينوب.